في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وساحرة الأطراف يجني سرابها، فتصلب حرباء بريا على جذعي، ومن فصحاء الصيد والبدو دارها بأفصح قولا من إمائكم الوقع. أردتم مقالا في الجدال بألسن، خلقنا فجانبنا المضرة للنفع. سأعرض إنا جيت من غيركم فتى، وأجعل زوا من بناني في سمعي. غذيت النعام الروح دون مزاركم، وأسهرني زأر الضراغمة الفدعي. وما زاد عني النوم خوف وثوبها، ولكن جرسا حال في أذني سمعي. وكم جبت أرضا من تعلت بمروها، وجاوزت أخرى ما شددت لها شسعي. وبت بمستن اليرابيع راقدا، يطوقن حولي من فرادى ومن شفعي. أبيت فلم أطعم نقيع فراقكم مطاوعة حتى غلبت على النشعي. فناديت عنسي من دياركم هلا، وقلت لسقبي عن حياضكم هدعي. صحبت إليكم كل أطلس شاحب ينوط إلى هاديه أبيض كالرجعي. عليه لباس الخلد حسنا ونضرة، ولم يرب إلا في الجحيم من الصنع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنجين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.